الشباك ورموش عيني ترميني شباك وغلوب تقول ارحم يا ملاك لما الهوى في بحر ورماني صبرك عالمكتوب ده الحب وعد ما منه هروب يا قلبي صبرك عالمكتوب ده الحب وعد ما منه